نعم. فضيلة الشيخ، هل الأولى للشخص إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير، هل الأولى أن يدخل مع الإمام أو ينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه؟ هذا فيه تفصيل. إذا دخل ومعه، إذا جاء إلى المسجد وهو في التشهد الأخير، إن كان معه أحد يعني حوله أحد سيصلي معه انتظر، وإذا لم يكن حوله أحد فليدخل مع الإمام، لأن إدراك بعض الصلاة خير من لا إدراك. أما إذا كان سيدرك ركعة كاملة فلا ينتظر أحدا، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.